بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبب إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآيات إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، صفة المعية؟ يثبتون لله معية حقيقية. لماذا أقول حقيقية؟ حتى ينفو المجاز. معية حقيقية تليق بجلال عظمته، لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها، أو القول بالحلول والاتحاد ومن ذلك. طيب، نعم. ثم أهل السنة والجماعة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية، وعند مقتضى المعية إما علم أو جميع معاني ربوبيته، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وسوف يأتي معنا. هل معية الله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ شوف أخواننا، إذا يعني المهم أنك تثبت الصفات كلها لله، ما تنكر شيء، صح؟ لكن أشكل عليك أنه هذه من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، ترجع إلى العلماء وكذا. لكن الإشكال في إنكار الصفات، صح؟ تثبت الصفات كلها لله سبحانه. فالمعية العامة، احنا قلنا أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، وهذه الآية دلت على المعية العامة. وعندنا معية خاصة تنقسم إلى قسمين، خاصة بالشخص وخاصة بوصف. فالمعية العامة يقول هذه من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، والمعية الخاصة فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. على اعتبار لا بد من إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لماذا لم يقل رابع أربعة مثلا؟ والدليل: لقد كفر الذين قالوا أنهم جعلوا الثلاثة شيء واحد وجنس واحد، والثلاثة آلهة. قلنا هذا دليل على الجهل عند النصارى. نعم. طيب، نعم. وقلنا قال الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. نعم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله لإثبات المعية الخاصة بشخص، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام والصديق رضي الله عنه. وابن القيم يقول أنها تصلح أيضا، نعم، معية خاصة بوصف، وأن كل من كان، أي بشخص، يعني يزيد عليه، أن من كان مع الله سبحانه وتعالى لا يحزن. قلنا هذا فيه رد على الرافضة، لأن الدين الإسلامي جاء لسعادة الأمة، نعم، وسعادة الخلق. نعم. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآية إثبات المعية الخاصة بالشخص، أي بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. والإحسان في عبادة الله ركن واحد وتحته مرتبتان. فما هي ثمرة الإيمان بإثبات المعية لله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ إيش الثمرة؟ أنك تحرص على التقوى وتحرص على الإحسان وتعرف أنك بهذا تنال معية الله سبحانه وتعالى. نعم. وثمرة الإيمان بالمعية قال توجب الخوف والعمل، صحيح؟ نعم. والنصر والتأييد وكذا في هذه في المعية الخاصة. نعم. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. وتقدم معنا أقسام الصبر، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين في مواضع كثيرة في القرآن، قال: وبشر الصابرين وغيره. وقال الإيمان بهذه الصفة، صفة المعية، توجب أن العبد يصبر ويعرف أنه بهذا ينال معية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا المصنف رحمه الله يعني أراد بإيراد هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والسنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام له صوت ومسموع وحروف، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء ومع من شاء، بكلام حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل كلام المخلوقين. نعم. والأدلة سوف يذكرها إجمالا الكتاب، وتنوعت أدلة الكتاب في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بأمور سوف تأتي معنا الآن. الثاني السنة. الثالث إجماع الأمة. الرابع العقل، قال: لأن العقل يستحيل أن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يعطي المخلوق الكمال ويكون هو سبحانه وتعالى ناقص. وخلق إذا خلق الله سبحانه وتعالى إنسان يعني وكان هذا الإنسان لا يتكلم، هذا يعد نقص في هذا الإنسان، صح؟ فكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال المخلوق ويكون هو ناقص؟ كان هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن العقل يثبت لله صفات الكمال، وينزه الله عن كل صفة نقص وعيب. ومنها قلنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. طيب، إذن كتاب سنة وإجماع وعقل، وتنوعت أدلة الكتاب في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وسوف يعني قلنا أن المصنف أطال في هذا الباب وذكر أدلة كثيرة، لأن كثر الخوض والجدال في هذا الباب، بخاصة في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لم يكتفي بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بل أضاف لهذا إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. والصدق يقول أنه يكون في الكلام، والقول ما يكون إلا مسموع وبحروف. نعم. وصوت. نعم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وتقدم معنا أن عناصر الدلالة والإفهام أربعة: الأول علم، الثاني بيان وفصاحة، والثالث صدق، وهذا والرابع إرادة الهداية. قلنا هذه ثبتت في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، صدق وبيان وفصاحة. نعم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وإذ قال الله، القول هنا يكون بكلام مسموع وصوت وحروف، وعيسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، وكلمة هنا مفردة، لكن المفرد إذا أضيف يعم كل كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ في يعني قراءة كلمات الله، طيب كلمات في رواية في قراءة، يقول الله أعلم يعني هل هذه القراءة يعني ثابتة أم شاذة. قال وتمت كلمة ربك، وهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صدقا وعدلا. وتقدم معنا أن القرآن يوصف بأنه كله محكم، والإحكام فيه تفسر هذه الآية أنه صدق في الأخبار لا كذب، وعدل في الأحكام لا جور ولا ظلم. نعم، صدقا وعدلا، وقلنا الكلام يوصف بأنه صدق أو كذب، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أكد هذا الكلام حتى لا يتأول متأول، وقال تكليما تأكيد، لأن بأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام، والكلام يكون بصوت ومسموع وحروف، وموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما جاء بعض الناس وحرفوا هذه الآية وجعلوا الذي تكلم موسى، وقرأوا الآية وحرفوا في لفظها وقالوا وكلم الله بنصب لفظ الجلالة، قال لهم بعض العلماء ما تقولون في قوله وكلمه ربه، لأن هذه لا يمكن أن تؤول بأي حال من الأحوال. ويعني الله أعلم أنه المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية ثم ذكر بعدها وكلمه ربه. نعم، والكلام يكون بصوت ومسموع وحروف. نعم. وقوله منهم من كلم الله. منهم يعني من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام من كلم الله، منهم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذا فيه دليل على ما ذكرنا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع وحروف، يتكلم متى شاء، يعني الكلام متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقال الكلام صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم متى شاء بما شاء بكلام حقيقي لقب جلالة عظمته لا يماثل كلام المخلوق، صفة ذاتية. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام فهذا متعلق بالمشيئة، فهو صفة فعلية. مثاله الخلق، فالله سبحانه وتعالى خالق، فهذه صفة ذاتية. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده فهذه صفة فعلية، فقال قد تكون الصفة ذاتية فعلية. نعم، باعتبارين. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قلنا هذه الآية رد بها أهل السنة والجماعة على من يحرف قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلال، وكلم الله. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء يقول للبعيد، والمناجاة تكون للقريب، والمناداة والمناجاة تكون بصوت وحروف مسموعة. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله، وهذه من الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه منقبة لموسى عليه الصلاة والسلام لأنه كليم الله. لكن قال في الآية التي تقدمت معنا منهم من كلم الله، يعني هذا ليس خاص بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى كلمه مباشرة. صحيح؟ نعم. بعد وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك وتقدم معنا أن النداء يكون بصوت وحروف مسموع والنداء يكون للبعيد، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه لائق به. وإذ نادى رب وإذ نادى ربك، وقلنا هذه عبودية خاصة الخاصة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت عليه الصلاة والسلام أن ائت القوم الظالمين. نعم، وموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا في آدم عليه الصلاة والسلام وحواء. نعم، والنداء قلنا يكون بصوت وحروف ومسموع كل البعيد والمناجاة للقريب. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لابد، يقول بعض العلماء، أن تحرر لهذا جواب يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى سائلك يوم القيامة هل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده؟ لابد تقول نعم. سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا صنعت في هذا الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هل تعلمت ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هل عملت به؟ هل دعوت إليه؟ سائلك الله سبحانه وتعالى ويناديهم فيقول ماذا فيقول، هذا إثبات صفة كلام لله سبحانه وتعالى، فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هل صدقت ما جاء به الأنبياء والرسل؟ هل تعلمته؟ هل عملت به؟ هل دعوت إليه؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المصنف رحمه الله الآن بدأ بسرد الآيات في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا لم يكتفي بما تقدم، لأنه لو اقتصر على ما تقدم من الآيات من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والكتب المنزلة من السماء كلها كلام الله سبحانه وتعالى، بل أخذ في سرد الأدلة في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنه منزل لا مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، قال هو الذي سبحانه وتعالى تكلم به، والكلام كما يأتي معنا إن شاء الله يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإليه يعود، قال إما أن القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، أو إليه يعود قبضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبض القرآن في آخر الزمن، وهذا نسأل الله السلام العافية عندما يترك الناس العمل بالقرآن، وهذا يوجب علينا أننا نتعلم القرآن على ما كان عليه السلف، حفظ والنظر والتدبر في معاني الآيات والعمل بما حفظنا. نعم. قال وإن أحد من المشركين استجارك، وتقدم معنا أن النفس التي حرم الله أربعة: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن، وهذه الآية تدل على المستأمن. وإن أحد من المشركين استجارك، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، حروفه معاني لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، حتى يسمع كلام الله، والكلام يضاف إلى من قال مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم. فأضاف القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم. قد كان فريق منهم، قال كلام الله في الآية هنا، هذا فيه إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يحرفون من بعد ما عقلوه، وتقدم معنا التحريف وأنواع التحريف ولماذا عبرنا بالتحريف ولم نعبر بالتأويل، فلا داعي للإعادة. نعم. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهؤلاء من المنافقين للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغنيمة ولغيره، ولكن الله سبحانه أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وقال أنهم أرادوا أن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى، فأضاف الكلام لنفسه سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أن القرآن كلام الله. نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله قل لن تتبعونا، وهذا أيضا فيه إثبات أيضا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن القول ما يكون إلا بصوت ومسموع وحروف. نعم. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذا القرآن، وأهل السنة والجماعة قلنا يرد على من يقول أن القرآن مخلوق بأمور، الأول أن الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين المخلوقات وبين أوامر الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فقال الذين يقولون أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق يعني ترد عليهم هذه الآية، ولا يمكن أن يكون هذا معنى الآية أنه هذا مخلوق، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. الثالث يقول أن من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق معنى هذا أننا لا نعمل بالقرآن، يعني فعل الأوامر اجتناب النواهي. لماذا؟ قال إنه لو كان القرآن مخلوق فهو مثل الشمس والقمر، الآن الشمس والقمر تأخذ منها أمر نهي، لا، إذن عطلنا القرآن أن يكون أوامر ونواهي مثله مثل الشمس والقمر، الشمس والقمر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. صح. نعم. قال ومن قال إنه كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق يلزم هذا أن يجعل كل صفات الله مخلوق أيضا، وقال أيضا من قال أنه الكلام هنا أضافه الله سبحانه وتعالى نفسه فهو مخلوق يلزم هذا أن تكون أعمال العباد كلها من تقول عليها أنها كلام الله سبحانه وتعالى. صحيح، لأنه من مخلوقات الله، وكل مخلوق لله صار من كلام الله مثل القرآن. نعم. نعم، روحا من أمرنا. نعم. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله نعم. لكلماته، والكلام ما يكون إلا بصوت وحروف ومسموع. نعم. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. نعم، والقصص ما يكون إلا بصوت ومسموع وحروف، هذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إن هذا القرآن، وصف القرآن بأنه يقص، وإذا كان يقص هذا دليل أنه بصوت ومسموع وحروف. نعم، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب وصف بأنه كتاب مكتوب، وقال أنزلناه، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله وأنه منزل لا مخلوق، وإثبات أن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنزلناه إليك، وهذا فيه أن أنزلناه إلي أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، مبارك، وتقدم معنا أن القرآن هذا فيه بركة، بركة في التلاوة، بركة في التداوي، بركة في العمل والتدبر، بركة في الامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بركة في تحكيم هذا القرآن، وقال هذا القرآن كله بركة. نعم، لكن بركة شرعية لا بركة مخالفة ما يصنع يعني مثال بعض الناس من أنه يأخذ المصحف ويقبل وما لذلك. نعم. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تقدم معنا أن الجمادات وإن كانت جماد فهي تشعر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا في كتاب التوحيد أن السماوات أخذت منه رجفة وكذا. والحسن البصري رحمه الله يقول عجبا، لأن هذا الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى، وأن بعض يقول الناس لا يحن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا في دليل أن القرآن منزل لا مخلوق، وأنه كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا. على جبل لرأيته خاشعا، احنا تقدم معنا أن إذا أشكل علينا شيء نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. جبل له إرادة ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن السماوات تتكلم كيف لا نقول كيف، بل نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل لهذه المخلوقات خشية وخوف وإرادة وغيره. نعم وكلام. نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نقف ولا نكمل اليوم؟ ها؟ إذا نقرأ الآية من الأول. آية. نعم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن لم يأتي به من نفسه بل جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، قال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى من اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يأمر بأمر ثم يأتي ما ينسخ هذا الأمر، ما ننسخ من آية أو ننسها. وتقدم معنا أن النسخ قال جائز شرعا وعقلا، لأن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينسخ هذا الحكم، مفهوم؟ نعم. والرد على اليهود وغيرهم قال الكذاب إذا جاءك يوم بقصة كذب لابد في اليوم الثاني أو ما بعد هذه القصة أن لا يغير القصة الأولى، صحيح؟ أن يأتي بنفس القصة وإلا عرفت أنه كاذب. نعم. قال دليل من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالأحكام من عند الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الحكم نسخ، صحيح؟ بل أكثرهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأنه لو كان كاذب كان لا يغير الأحكام بل هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بما ينزل، وقلنا هذا في إثبات العلو وأن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه إثبات العلو وأنه منزل لا مخلوق، وإثبات أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، أن الكذاب لا يمكن أن يأتي بشيء يخالف ما ذكر، لأن هذا دليل على الكذب. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس أي جبريل عليه الصلاة والسلام من ربك، وهذا دليل على إثبات أن القرآن يضاف إلى من قاله مبتدعا لمن قاله مبلغا مؤديا بالحق، وأن هذا القرآن كله حق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق. ليثبت الذين آمنوا، وهذا ما تقدم معنا في القواعد أن أهل السنة والجماعة أولا يستدل ثم بعد هذا يعتقد، وأهل السنة والجماعة إذا أشكل عليهم فهم آية أو شيء يقولوا آمنا وصدقنا وسلمنا، فإذا صنعوا هذا هداهم الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل الباطل المخالفين لأهل السنة يعتقدوا أولا ثم بعد ذلك يستدل. نعم. وهذا يعني ذكرنا فيه قاعدة مختصرة، آمن تهتدي. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أكد الجملة بثلاث مؤكدات، القسم المقدر واللا مقد، ولأنهم قالوا أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني في نجران يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. نعم. لسان الذي يلحدون إليه يقول هذا الذي يقول علم النبي صلى الله عليه وسلم نصراني لا أعرف اللغة العربية، وهذا قال أن هذا القرآن جاء بلسان عربي مبين، وهذا فيه الرد على من يقول، وهذا تقدم معنا أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية وكذا، يقول هؤلاء أتوا بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أعلم أن نقف عند هذا. الآن المصنف رحمه الله يعني ذكر إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. أشكل على بعض الناس يعني هل هذا يعني المصنف رحمه الله ذكر الصفات ثم ذكر هذا الأمر، أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال أشكل على بعض الناس يعني سبب إرادة المصنف لهذه الآيات في إثبات الصفات. قال هذا تقدم معنا أن من ينكر الصفات قال يلزم في الغالب أن ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يرى لابد أن تكون له صفات، فهو عندما ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار رؤية المؤمنين لربهم. وقال هذا من الأدلة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وبعض السلف يقول يعني من كل من أنكر الرؤية يعني يوم القيامة في الجنة قال حري بها، إحنا ما نتألى على الله، حري بها أن لا يرى الله، لأن من أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم. فهذا يقول يعني أكثر ما يتشوق إليه مسلم، بل هو يعني ما يعدل نعيم في الجنة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، رؤية حقيقية. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربع آيات، ونضيف إليها ثلاث آيات، نضيف إليها ثلاث آيات، مع أن البعض يقول هناك أكثر من هذه السبع آيات. وذكرنا أن شيخ الإسلام جعل على نفسه عهد أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما، على شيخ الإسلام أن يقلب الدليل عليهم. ومنها يعني ما استدل به يعني هؤلاء يعني مخالفين لأهل السنة والجماعة في إنكار الرؤية، فاستدلوا بآيتين سوف نستدل بها إن شاء الله في الدرس القادم على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. إذن عندنا أربع آيات نضيف إليها: لن تراني، ولا تدركه الأبصار، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المجموع عندنا سبع آيات، وهناك آيات أخرى يعني فيها دليل على رؤية المؤمنين لربهم، وسوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى وإلى غدا إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ نعم، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، أي لأنه حصل فيه نزاع وقلنا لابد أن يكثر من الآيات حتى يقطع هذا النزاع. الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وتنوعت أدلة القرآن في إثبات أن القرآن كلام الله وإثبات صفة الكلام لله. نعم، منها القول، ومنها المناداة، ومنها المناجاة، وكلام الله سبحانه وتعالى، وألا له الخلق والأمر فغاير بين الخلق والأمر. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكثير، صح؟ نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وإذا كان مخلوق لا يمكن أن يوصف بأنه وحي وروح، صحيح؟ طيب، وقال: إذا كان مخلوق بطل الأمر والنهي، كما الحال في الشمس والقمر. وإنه إذا قلنا أن كلام الله مخلوق يلزم من هذا أن تكون صفات الله كلها مخلوق أيضا. وإذا قلنا أن هذا أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني نوع من أنواع الإلحاد، أنكروا كلام الله، يقول يلزم من هذا أن كل صفات المخلوقات كلها نضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب، والسنة من أقوى الأدلة في السنة عندنا، ذكرناها في كتاب التوحيد عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله. وقلنا: استدل أهل السنة، قال: استعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. ونقول لهؤلاء: إذا نزلتم منزل ماذا تقول؟ يقول: نقول أعوذ بكلمات الله. نقول: إذا تقول أنه كلام الله مخلوق وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. وإن أثبتتم كما أثبت أهل السنة والجماعة وأجمع عليه إثبات صفة الكلام لله وصح الاستعاذة بالله وبأسماء وصفات، فأنتم وحدتم وأثبتتم صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. طيب، والإجماع، أجمعت الأمة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والرابع قلنا أن العقل يستحيل أن الله سبحانه وتعالى أن يكون يعطي المخلوق كمال ويكون هو سبحانه وتعالى ناقص، تعالى الله عما يقول، مفهوم؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.